إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم. اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى، مع الدرس 15. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللوالدين وللوالدين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير، تفسير سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن عباس: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تقارض بين هذين الاسمين الإشارة، فيستعملون كلا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. يعني يجوز أن يقال ذلك والمراد به هذا، وهذا وارد في كلام العرب، قالوا كقول ابن ندبة: أقول له والرمح يأطر متنه، تأمل خفافا، إنني أنا ذلك، أي إنني أنا هذا، إنني أنا ذلك، إنني أنا هذا. فهذا معلوم في لغة العرب وهو صحيح، ذلك الكتاب أي هذا الكتاب، وهو من التناوب في المعاني لهذه الأحرف، وهو اسم إشارة، ذلك أو هذا. طبعا وقال بعضهم ليس المراد ذلك الكتاب أي القرآن، أي هذا القرآن. قال بعضهم المراد هو الكتاب الذي كتبه الله جل وعلا على نفسه، أن رحمتي سبقت غضبي. وقال بعضهم هو الكتاب الذي قد أنزله الله جل وعلا قبل هذه الآية، ذلك الكتاب أي ما نزل من آيات القرآن. وقال بعضهم أي ما سيأتي من آيات القرآن مما سينزل. وأقرب الأقوال إلى هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو التي دلت عليه لغة العرب. نعم. والكتاب القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. والريب الشك. ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله، كما قال تعالى في السجدة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. في الحقيقة لو وقفنا وقفة يسيرة، حينما يرد ابن كثير على ابن جرير رد عليه القول، قال: من قال بهذا القول فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. وسواء كان الرد على ابن جرير أو من نقل عنهم ابن جرير الطبري، لكن المقصود في ذلك أن الباطل يرد، ما ترجح لك أنه باطل أو أنه بعيد عن الحق أو أنه مرجوح أو أنه ضعيف فلك أن ترده، ولا يلزم من هذا الرد لا تبديع ولا تضليل، لأن البعض يريد أن يغلق هذا الباب تماما حتى لا يرد أحد على أحد، وليس هذا طريقة أهل العلم. السلف رد بعضهم على بعض، وهذا كثير عند الصحابة وعند التابعين وعند أتباع التابعين أئمة الدين، تحصل بينهم من الردود، وتحصل حتى في عصرنا الحاضر الذي نحن فيه، تجد الشيخ حمود التويجري يرد على الألباني، وتجد الألباني يرد على التويجري، ولا يلزم من هذا تبديع ولا تضليل، والآن إذا رد العلماء على شخص قال ها تبدعون وتضللون ما تركتم أحدا، هذا غير صحيح. الرد لا يلزم منه التبديع ولا يلزم منه من باب أولى التكفير ولا غيره. فرد العلماء بعضهم على بعض، كانت هذه سجية عندهم في أمورهم وفي تقرير العلم، ما كان يعني يحصل لبعض ما يحصل الآن، يتحسسون وما يريد أبدا أن أحد ينتقده في شيء، وإذا ما انتقده أحد في أمر ذهب يجمع بخيله ورجله وينقب في كتب العلماء حتى يجد عبارة لعالم تؤيد ما هو عليه من الباطل، ليس بطريق سديد. وما أجمل أن يعلم الإنسان نفسه الاستغفار والرجوع عن الخطأ والتوبة دون الحاجة إلى المماحكات، وكأنك معصوم لا يمكن أن تخطئ، هذا صعب. حال الإنسان أنه معرض لكثير من الأسباب التي قد لا يتوصل بها إلى الحق أو يقرر غير الحق، كالنسيان والوهم والجهل وعدم الإدراك وعدم الفهم، فينظر في حاله ولا يبرر نفسه كل شيء، فإن هذا كان سبب عظيم لتمسك كثير من أهل البدع ببدعهم وعدم قبول نصح الناصحين. نعم. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتاب فيه، ومن القراء من يقف يعني على لا ترتاب في قالوا كقول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق، فقول الله جل وعلا فلا رفث ولا فسوق يعني فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تفسقوا، فهو خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي. نعم. ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرنا، ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى. نعم، يعني هذا متعلق بعلم الوقف والابتداء، وفائدة علم الوقف والابتداء معرفة المعنى الصحيح للقرآن أو للآيات. فقول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه تكون جملة تامة لو وقفت عليها، ثم يكون الاستئناف بهدى للمتقين، هدى للمتقين أي وصف هذا القرآن أنه هدى، أو وصف هذا الكتاب أن فيه الهداية، فعلى هذا الوقف تكون الجملة بهذا المعنى، وهو أظهر من الوقف على قوله هدى لا ريب فيه هدى. نعم. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا، يعني عفوا الصواب لا ريب فيه، وليس الوقف على لا ريب، وليس الوقف على لا ريب، عندنا وقفان الآن، إما أن تقف على لا ريب ثم تبتدئ فيه هدى للمتقين، أو يكون الوقف على لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا أظهر، وهذا أظهر، وهو ما رجحه الحافظ ابن كثير. نعم. وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار. طبعا هذه الهداية هداية التوفيق، وإلا فإن هداية الدلالة والإرشاد تحصل للجميع، تحصل للجميع، تحصل للكافر وتحصل للمسلم العاصي ولغير ذلك، ويقوم بها الأنبياء ويقوم بها العلماء

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. نعم، الإيمان هو أورد بعض الآثار وفيها مقال. والإيمان في اللغة على الصواب من كلام المحققين من أهل العلم أنه التصديق مع الإقرار، أو قد يطلقون ويقولون هو الإقرار، وهو أولى من قولنا التصديق، ففيه من الطمأنينة أكثر من لفظ التصديق. ولا يعني يصح أن يقال أن الإيمان في اللغة التصديق، لأن الإيمان يتعدى، والتصديق في اللغة لا يتعدى، فيقال آمنت به ويقال صدقته، ولا يحتاج إلى تعدية. ثم أن في لفظة الإقرار، تفسير الإقرار للإيمان، فيه أكثر طمأنينة من تفسير التصديق، فيقال أقررت بذلك، هذا أوثق وأقوى من قولك صدقت به. ولذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيره القول بأن الإيمان في اللغة هو الإقرار مع التصديق. نعم. أما مسألة الخشية فإن المراد بذلك، قال هنا: وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان، أي لمن تحقق فيه الإيمان ففعل بالأوامر وترك النواهي تتحقق فيه الخشية لله جل وعلا. نعم، فهي من أثر الإيمان، هي من أثر الإيمان، وهي من الأعمال التي هي من الإيمان، لا شك في ذلك. لكن لا يريد المصنف رحمه الله أن معناها في اللغة هو الخشية. نعم. قلت: أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض. نعم. وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال، كقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، إذن هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقد يعبر أهل السنة، أو نجد في تعبيراتهم من يقول الإيمان قول وعمل، ويريد بقوله قول أي قول القلب واللسان، وبالعمل عمل القلب والجوارح. قول القلب هو الاعتقاد، وقول اللسان هو فعل اللسان من الذكر ونحو ذلك، وقول أو عمل القلب هو الأعمال القلبية من الخشية والتوكل، وعمل الجوارح هي الأفعال كالصلاة ونحو ذلك. أو يعبرون فيقولون قول وعمل واعتقاد، أو قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. وهذا كله يعني أمر مجمع عليه كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا خلاف قول المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، سواء المرجئة المحضة كالجهمية، أو مرجئة المتكلمين الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق، أو مرجئة الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو القول فقط دون التصديق ودون عمل الجوارح، أو مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وإن كان عندهم القول والتصديق في القلب واجب. لكن كل هذه الأقوال أقوال المرجئة لا تصح، وهي خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر أنه يزيد وينقص، وهذا هو أيضا المعتقد الصحيح، وهذا خلافا لمذهب الخوارج ومذهب المرجئة،

أي الصدقات ومما رزقناهم ينفقون أي الزكاة، وكل ذلك تحمل عليه الآية أيضا، وهذا من باب ضرب المثال، وجميع هذه المعاني تصح. نعم. قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق. يعني لو قال قائل طيب الذي يخرج الزكاة هذه واجبة عليه، قلنا حتى مع إخراجه للزكاة وكونه واجب عليه أيضا يمدح بذلك، هو يمدح بذلك لأنه أطاع الله جل وعلا فاستحق المدح في ذكر الله جل وعلا له في هذه الآية وأنه يدخل فيها. نعم. قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. يعني أن الله جل وعلا ذكر الصلاة والزكاة في كثير من الآيات، قرنهما مع بعض لأن الصلاة حق الله جل وعلا والزكاة حق الخلق، فتحقق بذلك الحقان حق الله وحق الخلق في الجمع بين الصلاة والزكاة. بعض أهل العلم قالوا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لماذا ذكر أو قرن هذه الثلاث؟ فقالوا إيمان بالغيب هذا عقد القلب، والزكاة حق المال والنفقة، والصلاة فعل الجوارح، فعمل الإنسان لا يخرج عن هذه الثلاث، إما عقد قلب وإما نفقة مال وإما فعل بدن. قالوا طيب والحج؟ قالوا اجتمعت فيه اجتمع الأمران، اجتمع نفقة المال واجتمع فعل البدن، والصوم فيه فعل البدن، إذن لن يخرج التعبد لله جل وعلا عن هذه الثلاث الأمور، وهذه حكمة ذكرها بعض أهل العلم في الجمع بين هذه الثلاثة. نعم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته. يعني في تفسير ابن جرير لأن المصلي متعرض. نعم. لأن المصلي متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجته. وهناك من حاجاته في تفسير ابن جرير من حاجاته. نعم. مع ما يسأل ربه من حاجاته، تعرض الداعي بدعائه ربه استنجاح حاجاته وسؤله. وسؤله. وقيل في اشتقاقها أقوال أخرى. يعني هذه أضافها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وذكر في الحاشية لأنها أتم للمعنى. فابن جرير يعني في رأيه أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي متعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله سبحانه وتعالى. فهذه الصلة التي يقوم بها العبد في هذه العبادة يريد بها ما يدعو الله جل وعلا به من حاجته، وأن يستجيب الله جل وعلا له في هذه الحاجة، فهو بتعرضه لهذا الدعاء قائم بما يحقق له هذا المطلوب، بما يحقق له هذا المطلوب من استنجاح هذه الحاجة وهذا السؤل. نعم. وها وقيل في اشتقاقها أمور أخرى. واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله نعم أعلم. وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم أن اشتقاقها من الدعاء هو الأصوب. طيب نقف هنا. هنا سائل يقول: ما الفرق بين التدبر والتفسير؟ وكيف نتدبر القرآن من غير أن نقع في التفسير والتأويل؟ ما يعني من غير أن نقع في التفسير أو التأويل. التأويل إذا كان المراد منه يعني التحريف فليس للإنسان أن يتكلم بآية إلا بعلم. وأما التدبر فالله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن، المراد بتدبر القرآن هو معرفة تفسيره، كيف يتدبر الإنسان القرآن؟ ينظر في كتب أهل العلم، ليس له أن يفسر. ولذلك ربما ذكرنا في المقدمة أن بعض أهل العلم قال إنما هو الآن النقل والنظر في كتب المفسرين وليس التفسير، ليس الإنسان الآن أن يفسر، إنما ينظر في كتب المفسرين. ما صحة أن قول الله تعالى فتبارك الله وأحسن الخالقين وافق قول عمر رضي الله عنه؟ الله أعلم. وأما ما موافقات عمر فهي كثيرة، وقد عد بعض أهل العلم منها 18 موافقة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.